بسم الله الرحمن الرحيم. يا خاتما للمرسلين ومن به تشفى الجراح لمن أراد تداويا، قالوا يتيما فقلت ذاك وسامه يعلو به فوق الكواكب سامية. إن كنت لم تنعم بذل نبوة فالله آثر أن يضمك راعية. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صدق الله العظيم. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، نختتم كما بدأنا بخير الكلام الا وهو القرآن الكريم، فنعيش مع طيب الكلم وروع الاداء وجمال الصوت يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد القادر شعبان، القارئ باتحاد الاذاعة والتلفزيون العربي، سفير قراء جمهورية مصر العربية بالعالم العربي والاسلامي، القارئ المقيم بكفر حمودة هي شرقية. ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل المشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء كل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة صنع الله أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وكل أتوه داخرين. إلا من شاء الله وكل أتوه وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله صنع الله صنع الله صنع الله ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء وكلنا توه داخرين إلا وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر السحاب صنع صلى الله صلى الله صلى الله وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما

شوقات السماء فهي يومئذ واهية. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. تعرضون لا تخفى منكم خافية يومئذ قرأ كتابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية love.

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف هدى للمتقين صدق الله العظيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. هكذا اخوة الاخوة الايمان والاسلام فتح الله علينا بما هو خير ايات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا ذلك العلم القراني فضيلة القارئ الشيخ عبد القادر الشعبان القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم بكفر حمودة هي شرقية تليت على ارقى الاذاعات الصوتيه بالناصريه إدارة الحاج محمد عبد الحميد جبالي من داخل فراشة إمارة المعلم أحمد أبو عامر بطريق المسلمين قام أبواب الضيافة إلى الحاج بخيمر الشكري وأم شعلان الناصرية أسرة عائلة الجمل يشكرون كل من جاء يقدم واجب العزاء